أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، ويوم جديد هنرنم فيه وحلقة جديدة من برنامجنا هنرنم. أشكر ربنا جدا عشان حضراتكم وعشان رسائلكم ومشاركاتكم والكلام الجميل اللي بتكتبوه على المرات اللي فاتت، اللي كتبتوا فيها كلام جميل وشجعتونا. أنا يعني بحكي مع أخوتي في البرنامج ماهر فايز وهاني روماني، وكل مرة بنقول إحنا بنشكر ربنا لأجل الناس اللي شجعونا نكمل لمجد ربنا في البرنامج هنرنم. عايز أشكر ربنا عشان الحبايب الحلوين اللي بيعزفوا معايا شركاء الخدمة، ومعنا أخونا النهاردة إيميل عوض على العود. متشكرين لمجيئك. احنا طلبنا من النهارده هنقول حاجات شرقي، فاحنا يعني اهتمينا ان يكون عندنا ومعانا عواد، ونشكر ربنا لاجله. والحقيقه انا مستني من الرب النهارده انه يباركنا كمان في وجوده. اشكر ربنا عشان سامح ورامي ورفيق واشرف. اشكر ربنا انا بغلط فيهم، بس المره دي اشكر ربنا ما غلطتش فيهم، سامح ورامي. حلوين، ربنا يبارككم، ومتشكرين لمحبتكم، ومتشكرين جدا على مشاركتكم. انا مصدق قوي ان الرب النهارده هيفتح لينا كده ايديه، يرحب بينا كلنا كبار وصغيرين، وصغيرين قوي، عشان هرنم النهارده ترانيم يمكن في العمر قديمه، لكن هي لسه بالنسبة لواحد زي ترنيمة جديدة. ترنيم أحب أسميها ترنيم عظيمة. النهاردة يعني حابب قوي أبتدي معاكم المشاركة دي من الأول. الناس بتصنف الترنيمة أنها قديمة لأنهم اتعودوا أنه دايما يكون في جديد. يعني في منهم بعض الناس لما بيقابلوا الواحد يقولوا ها ايه اخبار اخر ترنيمه. انا طبعا هذا النوع من الاسئله يعني ما بيبسطنيش خالص، لانه بيقول بالظبط الحاجه اللي انا مش عايز اسمعها. ايه اخبار اخر ترنيمه يا حبيبي؟ الترانيم ملهاش اخر، ترانيم ما فيهاش قديم وجديد. يمكن عمرها بيكون طويل، صحيح، ويمكن ده قصد الناس فعلا، لكن تصنيف الترانيم عندي ما فيش حاجه اسمها ترنيمه قديمه وجديده. لكن ينفع قوي قوي اسميها ترنيمه للتسبيح، او ترنيمه للهتاف، او ترنيمه اختباريه، او ترنيمه فيها اغنيه روحيه. حد عارف يعني ايه اغنيه روحيه؟ ليه؟ طيب ده حاجه بسيطه خالص. الأغنية الروحية دي يعني واحد بيقول كلام مش تسبيح لربنا، ده اسمه تسبيح، مش هتاف وترنم لما شعب الرب يجتمع ليهتف لي. الأغنية الروحية ترنيمة مثلا زي ها قصتي مع الإله، أو لما قابلني ربي وقال لي رايح فين، أو زي مثلا ترنيمة قلبي ساعتها تهلل، واحد بيحكي حكاية قلبي ساعتها تهلل وامتلب، دي أغنية روحية. دي نوع من الترنيم عبارة عن فيه زي حكاية، زي دراما، زي تمثيل، زي حاجة بعيدة عن التسبيح وعن الهتاف، لكن الكلام بتاعها كلام يشجع كل اللي بيرنموا في الظروف بتاعت كاتب الترنيمة دي. النهاردة هنرنم ترانيم يمكن تكون عمرها قديم لكن فيها كلام عظيم. هنبتدي بأقدم الترانيم. على فكرة أنا عايز أقول لكم، بس متأسف أني طولت في المقدمة، جالنا حوالي 64 طلب لترنيمة. 64 ده غير لحد آخر وقت بتوصل رسائل على الموبايلات، غير الفيسبوك، غير الإيميلات، بيقولوا لنا عايزين ترنيمة كذا وعايزين ترنيمة كذا. طبعا في ناس بعتين ترانيم متخيلين ان دي اقدم حاجة في الدنيا. طبعا هي ترنيمة عمرها 10 سنين بالنسبة لبعض الناس، دي ترنيمة قديمة. لكن انا النهاردة جاي اقول ترانيم يعني في العمر اقدم من كده شوية. جاي اقول ترانيم في حاجات منها هشاور لكم عليها. ترانيم انا يعني لما كنت انا صغير كانت الترنيمة قديمة، فتقدروا تعرفوا قد ايه الترنيمة ممكن تكون قديمة. بالنسبة لناس جديدة، في كتيرة فيكم هتبقى الترانيم دي ممكن تكون جديدة وبسمعها لأول مرة. هبتدي بترنيم عن الصليب، وده الحقيقة الترنيم اللي ما بيقدمش وما بيروحش وما بيصديش وما فيش حاجة ممكن تيجي جديدة تخليه هو يعني خلاص بطل يترنم، رغم ان الترنيمة ممكن تكون من ترانيم نظم المزامير. الترنيمة بتقول خليني قرب الصليب. انا هبتدي الترنيم بتاعي بهذه الترنيمة: حيث سال المجرى من دم الفادي الحبيب داء نفسي يبرى. يعني لما يجي دم الفادي الحبيب يخلي داء نفسي يبرى. كلمات كتبها باختبارات عظيمة ملهاش مثيل كتير، يمكن ليها يعني معاني مشابهة في الترانيم الأخيرة، لكن الكلمات دي الحقيقة ترانيم قيمة جدا جدا. أنا عارف إن في كتير من حضراتكم، وزي ما في واحد قال لي وإحنا جاي وأنا جاي في الطريق قال لي كده، قال لي أنا قاعد فاتح التلفزيون من دلوقتي. طب ده كويس قوي، أنا أشجعك وأشجع كل الناس أبائنا وإخواتنا الكبار يجوا يسمعوا كمان معنا هذه الكلمات. أشجعك قوي تقول معايا إن كنت عارف التانية دي. خليني قرب الصليب حيث سال المجرى من دم الفادي حبيب داء نفسي يبرى. في الصليب راحتي بل فهمي في حياتي، وكذا عنده في المجد قد محى عند الصليب دم ربي اسمي، وعن القلب الكئيب سال كل الهام. في الصليب راحتي بل فخري في حياتي، وكذا عنده في المجد قد رأينا في الصليب قوة الرحمن. جميلة رائعة، مش يعني أنا حاسس وأنا بأديها إن مش مجرد ترنيمة، لكن دي يعني لحن ملائكي، كلام جميل، مفيش أعظم من كده، رصين جدا مترتب جدا. رائع جدا جدا، ياخدك لمشهد الصليب على كل ما تعني الكلمة من معنى. عايز أقول لحضراتكم حاجة في هذا المقام، لو في واحد بيقول عن نفسه إنه مؤمن مسيحي حقيقي بيحب ربنا ومش عارف يحتفظ بنفسه جنب الصليب زي ما كانت بتقول الترنيمة خليني قرب الصليب، لو مش عارف يحتفظ بنفسه في هذا المكان العظيم، لو شال عدو الخير من عينيه مشهد الصلب والصليب، هينجح في انه يخليه يقع ببساطة شديدة. وعشان كده النهاردة انا جاي ارنم في مواضيع مختلفة، ترانيم كتيرة، هرنم حاجات يمكن يعني ليا انا نفسي ليا فترة ما برنمهاش، بس اتشجعت النهاردة ان انا انهض بالتذكرة ذهنكم النقي عشان نرنم للرب. فهنرنم في برنامج، هنرنم كل يعني عايز اقول ايه، ما يبقاش في حد فينا عنده حاجة عايزها نفسه يرنمها، ترنيمة بيفرح بيها ما سمعهاش وما لقيهاش وما تحطتلوش ما تحطتلوش سميها ايه، في تسجيل موجود عنده يقدر يسمعه اي وقت. انا هرنم ترنيمة طلبها برضو حد تاني، انا مش بفتكر الاسامي للأسف، لكن اكتر من حد طلب الترنيمة دي، 2 أو 3 طلبوا الترنيمة دي. بتقول الترنيمة دي انا عند مشهد الصلب شفت اكليل مضفور بالشوكي من اجلي. كاتب الترنيمة دي بيقول كده، يدمى به جبين فاق سنى النبل. يعني اعتقد ان دي من اقدم الترانيم اللي موجودة وليها تاريخ، وانا يعني طلبت من الحبايب انه يحطوا عشان الوقت بتاعنا يحطوا قصة كتابة الترنيمة دي على الهوم بيج بتاعتنا والفان بيج بتاعت الفيسبوك كمان. من فضلك اقراها واستمتع بكاتب طلع مشاعره في كلمات جميلة، تاجا لرأس الفادي مع انه هو الفادي، هو رب السماء البار. اكتب اسمع الكلمات دي من فضلك وخد الكلمات دي ليك، يعني افرح بيها وتحلل ورنم. إكليل هو مطفور بالشوك من أجلي، يدمى به جبين فاق سنى النبل، قد وضعته أيد أثيمة للعار، تاجا لرأس الفادي رب السماء البار. بالعار ترضى طوعا بألم الصليب، دماك تجري طهرا للصفح يا حبيب، ألمك العظيم تخفف الأثقال، وروحك الرحيمة تحيي بنا الأمان. تحت الصليب أجف لأرفع الصلاة، خلصي فداك ببذله دماء، يسوع قد هداك في ظلمات الوجود، بصلبه أحياك ففزت بالخلود. يسوع قد هداني في ظلمة الوجود بصلبه أحياني ففزت بالخلود. في أروع من كده كلام. بصوا أنا نفسي استفادة الاستفادة الكبيرة من هذه الحلقة أني أحط الحلقة دي تبقى سميها إيه؟ زي مثال، يعني مثال عظيم تقدر تستخدمه وتقدر تفكر فيه كويس جدا عن ترانيم أنت عارف كويس قوي قوي، يمكن أنه مفيش جديد كتير زيه. أنا النهاردة في الكلمات اللي جاية دي مصدق قوي أنه ربنا ينفع يبارك جدا في مثلا في الترنيمة دي لحد معين، لأنها بتجلب لي ذكريات خاصة بشكل معين، بتجلب لي مثلا فكرة كانت موجودة في وقت من الأوقات، كانت في مؤتمر من المؤتمرات، في اختبار من الاختبارات، شاف فيها وشاف معاها ورنم الترنيمة دي أثناء هذا الاختبار. عشان كده مثلا أنا هرنم ترنيمة يمكن تكون لدى البعض يعني ترنيمة شعبية زيادة عن اللزوم، لكن أنا حابب أرنمها. كاتبها بيقول: ذهبت أفتش في كل فؤادي، في كل وادي وجدت مخلص ريح فؤادي، خلاص مجاني، خلاص مجاني، يسوع أعطاني خلاص مجاني. أيوة اشتغلت على طول أول. طيب أنا عارف كويس قوي إنه نوع الترنيم ده، يعني نوع الترنيم ده ببساطة شديدة جدا كانوا بيرنموه الناس البسطة، بيقولوه وبيقولوا خلاص. أنا فاكر كويس قوي في الوقت اللي كانوا بيرنموا ده، يعني كنت ببقى أحيان كتيرة موجود مع الناس، مش بقودهم في الترنيم ولا حاجة، وكنت بشوف الناس بيرنموا هذا النوع من الترنيم وهم بيبكوا ويقعدوا يقولوا خلاص مجاني، ما خلاص نجاني، يسوع أعطاني خلاص مجاني، نفسي تغني أحلى أغنية أنا لحبيبي وحبيبي، وعملت وليمة وتهلل قلبي. أنا عايز أشجعنا نرنم، حتى لو هي الترنيمة بسيطة، ما تنزعجوش من أنا بقول الشرقي كده على قدي وبحبه قوي، يمكن بحب أسمعه، بحبه من الحبايب اللي بيعرفوا يقولوه كويس، إخوتي الحبايب الجمال، يعني أشكر الله كلهم بيعرفوا يقولوا الشرقي، بتوع العود بالذات، لكن أنا هقول ده لأنه أنا بقول ترنيمة قديمة صحيح وعظيمة بجد، وشجع أي واحد في حضراتكم يقول معايا، يلا اللي عارف يقول معايا. يا يسوع أعطاني أنا يعني حتى شايف حتى حبايبي اللي بيعزفوا معايا، يعني طبعاً الشرقي فيه ليه شجن جميل يعني، واندمجوا كده يعني. شكراً يا أميل على الاندماج. تعالوا نشوف ترنيمة تاني من الترنيم اللي حضراتكم طلبتوها برضو، يعني فيها أنا هاخد تليفونات حاضر كمان شوية، في تليفونات كتير. أنا عارف إنه الحلقة الخاصة عن الترنيمة القديمة هتخلي ناس كتير فينا عايزين يشاركوا، عايزين يقولوا، هرنم الترنيمة اللي جاية وهاخد تليفون. في ترنيمة كاتبها بيتكلم عن المشية مع يسوع، بيقول هو نجاني ونفسي بتغني أحلى أغنية أنا لحبيبي وحبيبي ليا. ترنيمة تقول سيرا مع يسوعي مع يسوعي. كاتب الترنيمة دي الأستاذ فليب عياد وملحنها الأستاذ ويسلي عياد. أنا كنت أتمنى إن هم يشاركونا يعني باتصال. أنا شفت الأستاذ ويسلي الأيام اللي فاتت دي، ربنا يديله طولة العمر ويخليه ويباركه هو الأستاذ فليب ويبارك خدمتهم. كتبوا ترانيم عظيمة كتير، من ضمنها الترنيمة اللي بتقول هل يستطيع الرب بي أن يصنع العجائب. كتبوا الترنيمة اللي بتقول قد مات بالصليب عني هذا الحبيب فحبه لذا عجيب. كاتب الترنيمة دي حاطط فيها حتى مع رتمها مع الكلام اللي فيها، بيقول أنا حمشي في مرش جندي في الميدان، بره لدرع وترسي الإيمان، أتبعك يا سيدي أتبعك يا سيدي. أنا نفسي قوي قوي أن ربنا يبارك الكلمات اللي جاية دي لينا. أشجعك قوي تقول معايا، أشجعك قوي حتى لو مش عارف قوي قول أتبعك يا سيدي. إحنا بنحب الرب وبنمشي في سكته وبنتبعه جنود في ميدان. سيرا مع يسوعي مع يسوعي جندي في الميدان، بره لي درع وترسي الإيمان، أتبعك يا سيدي أتبعك يا سيدي أتبعك أتبعك يا سيدي. أينما تمضي أينما تمضي سيرا مع يسوعي مع يسوعي أمشي مع الخيرات، يشبع عني خيرا دوما فلا أخاف، أتبعك سيدي أتبعك يا سيدي أتبعك أتبعك يا سيدي أينما تمضي أينما تمضي سيرا مع يسوعي مع يسوعي لأحمل الصليب أنسى ما ورائي وأتبع الحبيب أتبعك يا سيدي أتبعك يا سيدي أتبعك أتبعك يا سيدي أينما تمضي أينما تمضي سيرا مع يسوعي مع يسوعي لا أخشى من ظلام نوره يهديني لإنجيل السلام أتبعك يا سيدي أتبعك يا سيدي أتبعك أتبعك يا سيدي أينما تمضي أينما تمضي الناس اللي بيتبعوا الرب وبيمشوا في سكته اللي قبلوا عملوا وفداء على الصليب مكملين معاه لا أخشى من ظلام قال كاتب الترنيمة اللي فاتت نوره يهديني بإنجيل السلام أو في إنجيل السلام أو لإنجيل السلام يمشي كلام جميل ورائع وملوش أقول إيه ملوش مثيل يمكن كتير في الترانيم الجديدة لكن أفرح قوي إنه شعب الرب يفضل يرنم الترانيم دي ويرنم الترانيم الجديدة الجديد بتاعه ما يخليهوش ينسى الترانيم اللي عمرها قديم أخد تليفون طيب عشان أيمن ألو سلامات اهلا وسهلا ربنا يبارك حضرتك اهلا بيك حبيبي اهلا شكرا يا اخونا ايمن اتفضل انا حقيقه معاك ان مفيش ترنيمه قديمه ومفيش ترنيمه جديده لكن انت ترنيمه هي اللي بتيجي وقت التجربه لما ترنم وسط التجربه هي دي اروع ترنيمه لما بتشجع لما بتعظي لما بتفرح ربنا نفسه انك مصدقه وبتطلع بيها من المشكله احنا ترنيمه اللي في قلب التجارب حلو حلو ربنا يباركك اتفضل كمل ربنا يبارك يعني ده وقت اكتر حاجه مش في الترنيمه وقت الاجتماع الترنيمه وقت الفرح لكن وانت في وسط الالم وسط الاتون زي المره اللي فاتت بتعرف تسبح ربنا ربنا يخليك ويباركك شكرا ترنيمة اللي في وسط التجربة فعلا بتبقى ترنيمة صادقة بس مش بس هي الترنيمة الممتعة في وسط التجربة يعني مع تقديري واحترامي لكلامك الجميل أنا مستمتع جدا جدا بالتفاعل طبعا مع الكلام اللي بيتقال لكن أنا عايز أقولك ربما الترنيمة في وقت التجربة أو في الأتون زي ما استعملت على فكرة أنا عايز أشكر ربنا على ردود أفعالكم الجميلة اللي كانت عن الحلقة بتاعة الرابع الرائع بس عايز أقولك كمان إن في ترنيمة نصرة وفي ترنيمة فرح وفي ترنيمة تسبيح وفي ترنيمة هتاف وفي ترنيمة صلاة وفي ترنيمة لما أكون تعبان أروح لمين غيرك تنفع وفي ترنيمة يا إلهنا الصالح شكرا ليك في ترنيمة شكرا لله الذي يقودنا ده موجود كل دي حالات كل دي اتجاهات في الترنيم أشجعك مش بس تقول أحلى ترنيمة في وقت التجربة لكن في ترنيم حلوة عظيمة مجيدة نكمل بيها في مسيرة الحياة بالترنم طيب تعالوا نكمل ترنيم ونبقي التليفونات معلش شوية صغيرة كاتب الترنيمة اللي جاية بيقول له ربي قد صرت سكيبا عند نبع حبك ربي أرسلني لهيبا يعمل فيك أنا رب عايز أكون الشخص اللي أنت بتستخدمه أكون الشخص اللي أنت عايز تستخدمه عشان كده أنت بالنسبة لي ملء عيني وقلبي العيون حين طاقت والقلوب حين ذابت والعقول حين حارت قد شفاها حبك. كاتب الترنيمة دي المرحوم طيب الذكر أخونا بول دانيال. ربنا يعني استخدم هذا الشخص في ترانيم كتير. كتب الترنيمة اللي بتقول بحبك أنا مريض يا سيدي لا تشفيني، بحبك أنا مريض يا سيدي لا تشفيني. كتب ترانيم كتير الحقيقة قوي. أنا حابب جدا جدا يعني ترنم الترنيمة دي. آخر عدد فيها رائع جدا، بيقول له سيدي هذه حياتي إذ أضعها بالخشوع فاستلمها يا إلهي يا حبيبي يسوع. تجيش تعمل كده معايا؟ يعني أنا حابب كمان أصلي هذه الكلمات وأقول لك يا رب يسوع أنا بحط حياتي ليك. فيش حد يملأ قلبي وعيني وأفكاري وحياتي وظروفي ويفرحني ويرفعني ويشبعني ويشجعني غير شخصك. أنا عشان كده آخر قرار في الترنيمة دي بيقول كده، العيون مش حينة، لكن يعني بيقول العيون الآن طاقت والقلوب الآن ذابت والعقول الآن حارت قد سبها حبك. ده آخر قرار في آخر عدد. هرنم الأربع أعداد، تعالوا رنموا معايا. ربي قد صرت سكيبا عند نبع حبك، رب أرسلني لهيبا يعمل في كرمك. العيون حين طاقت والقلوب حين ذابت والعقول حين حارت قد شفاها حبك. سيدي هذه حياتي إذ أضعها بالخشوع فاستلمها يا إلهي يا حبيبي يا يسوع. العيون حين طاقت والقلوب حين ذابت والعقول حين حارت قد شفاها حبك. سيدي علمني كيف أنفق من أجلك في الحديث للنفوس عن عظيم صنعك. العيون حين طاقت والقلوب حين ذابت والعقول حين حارت قد سبها حبك. أنت أبرع جمالا من كل بني البشر، أنت عون في اضطرابي ملجأ وقت الخطر. العيون حين طاقت والقلوب حين ذابت والعقول حين حارت قد سباها حبك. تجعل القفر غديرا تخرج منه ارتواء وكذا تشفي القلوب معطيا لها عزاء. العيون الآن طاقت والقلوب الآن ذابت والعقول الآن حارت قد سباها حبك. العيون الآن طاقت والقلوب الآن ذابت والعقول الآن حارت قد سباها حبك. ماشي، ناخد تليفون تاني. ألو ألو ألو. أيوة كريستين، تفضلي انت على الهواء. سامعة. تفضلي يا كريستين، علي صوتك، انت على الهواء. انا على الهواء. بحب بقول له الموجودين دلوقتي. انا الو. تفضلي كملي. اسمي كريستين. اهلا بيكي ستي. بشجع الموجودين، بشجعك. اشكرك. بحب اشجعك. اشكرك يا ستي. ممكن توطي التلفزيون؟ ممكن توطي التلفزيون عشان تسمعي، اسمعينا من التليفون. وطي التلفزيون من فضلك. اشكرك. تفضلي. اشكرك عشان التشجيع. عندك مداخله لينا؟ كريستين؟ ايوه. لو عندك مداخله لينا؟ عندي. عندك حاجة تحبي تقوليها لينا في البرنامج على الهواء؟ ولا هو اتفضلي. بحب اقول البرنامج ده جميل جدا قوي. شكرك. ربنا يباركك. بحب اشجعكم بجد، يعني انتوا عاملين برنامج جميل جدا. شكرك. ميرسي يا كريستين خالص، ربنا يباركك، وتشكرين لاتصالك. ربنا يبارك كل الناس بتسمع، وتشكرين لتشجيعكم. اذكرونا في صلاتكم دايما عشان نعرف نكون بنعمل يعني امور مجيده لشعب الرب، تكون بتشجعه من خلال الطاقه اللي اسمها التلفزيون دي، ومن خلال القناه الجميله سات 7. اشجعكم تقولوا معايا ترنيمه يمكن تراثيه قوي من زمان قوي قوي، كاتبها بيقول: يا سائح للقى يسوع، لا يهمك عطش ولا جوع، طعامك خبز الحياة ويرويك ماء الينبوع. ترنيمة قديمة قديمة قديمة قديمة. أنا يعني أشجعك وأقول لك: يا سائح أترك مفات، واسلك في الطريق بثبات، وإن كان في الطريق ألمات، أذكر من في حبك مات. عايز أشجع حضراتكم الترنيمة، ترنيمة من التراث الكنسي القديم. يعني أنا أشجعك قوي قوي تقول ما أشجعك، أشجع كل ماما وكل بابا وكل جد وكل جدة، وأشجع الناس اللي يعني اللي بيحبوا الرب بإخلاص. يلا نقول كده كل واحد لنفسه: يا سائح للقى يسوع، لا يهمك عطش ولا جوع. عطش ولا جوع، طعام خبز الحياة ويروي ماء الينبوع، ويروي ماء الينبوع، ويروي ماء الينبوع، طعام حياة ويروي ماء الينبوع. يا سائح اترك ما فات، واسلك في طريق بثبات، وان كان في طريق ألمات، اذكر ما في حبك. حفلة عظيمة على السحاب، والسهران يلبس إكليل، والسهران يلبس إكليل، والسهران يلبس إكليل، حفلة العظيم على السحاب والسهرة يلبس إقليم راح يعد لك مكان مشغول بيه بقاله زمان قلبه متشوق إليك ساعدك يا وديعة المسيح. يمكن بيتكلم هنا على كنيسته، يا ساكنة وسط الصخور، أصله الوبار طائفة ضعيفة لكن تضع بيوتها في الصخر. لا تخافي من خطر، حاميكي صخر الدهور. شكره من كل القلب. ترانيم عمرها ما هتقدم، عمرها ما هتموت طبعا، لكن أشجع كل واحد فينا النهاردة يفكر إزاي الترنيمة دي رغم أنها قديمة في عمرها لكن عظيمة في قدرها. تليفون تاني. جانيت اتفضلي. ألو. أيوة. أيوة أخي ناصر. أيوة أهلا يا جانيت. ربنا يباركك ويبارك خدمتك. شكرا ستي. أنا عاجبني أول موضوع النهاردة، الترنيمة عظيمة بجد. مهما كانت ترنيمة قديمة بس اللي كتبها يبقوا هيمنين في الروح، يبقوا عارفين إزاي يعني عارفين مين ربنا ومين. فعشان كده الترنيمة يعني مهما عدى عليها وقت لغايه دلوقتي ليها بجد حضورها في وسط الكنائس، ليها بجد قيمتها. صحيح. انا بطلب ترنيمه معظم نعمتك. عارف حاضر هشوف لو ينفع. انا مش عارف هي حتى معانا كلماتها ولا لا. حاضر هشوف. بس اصل احنا عندنا يعني 64 ترنيمه، انا مش عارف هقدر اخلص ايه. بس حاضر حتى لو ما عملناهاش المره دي، لكن اوعدك ان احنا نشوفها مره نعملها تاني. شجع كل الناس، واضح ان من صوتك انك سنك صغير. انا اشجع كل الناس حتى الصغيرين اللي بيحبوا الترانيم الجديدة، أشجع الناس كلها النهاردة يعني ما تخليش الترنيمة تقدم في ذهنك أو تخليك ما ترنمهاش عشان أنت شايف إنها قديمة. يعني قصدي في الكلام ده، في مننا ناس حتى قبل ما بيسمعوا الترنيمة بيقولوا لا الترنيمة القديمة، عارف يعني عارف زي ما يكون حاجة موضة. الترانيم مش موضة، مش موضة. ومع تقديري وكل التطور اللي عملناه وحتى الوقت اللي يعني اللي كنت موجود فيه بنحط فيه للترانيم موسيقى بشكل معين غير الموسيقى القديمة، غير التخت والحاجات اللي كانت موجودة للترانيم زمان زي ما كان وقتها الموسيقى موجودة. النهاردة بنستخدم كل حتى يعني شغل الكمبيوتر كله النهاردة بنستخدمه لمجد ربنا في الترانيم. في ترانيم منها لما باجي ارنمها دلوقتي بعد ما يتعملها شوية توزيع مزيكا حلو، بيساعدني في كده كتير قوي رفيق جمال، يعني الناس بتقول ايه دي، ايه الترنيمة الجميلة دي، لمجرد بس انها اتغير بس شوية الخارجي. من فضلكم تعالوا ننظر للجوهر، للحقيقة، للأمر من جواه، مش مجرد فكر بحطه في ذهني. لا أنا مش بحب الترانيم القديمة. أشجعك قوي في آخر ترنيمة قبل ما نطلع فاصل، أشجعك قوي إنك ترنم معايا الكلمات اللي جاية دي بفرح. كاتب الترنيمة دي بيقول قد مات عن خطيتي ذا فعله معي، لا أنسى أبدا فعله معي. ترنيمة دي ترنيمة إنجليزي مترجمة من الحاجات القديمة، بتقول هاليلويا قد خلصني، هاليلويا قد بررني، هاليلويا قد قدسني، لا أنسى أبدا فعله معي. لا أنسى فعله معي، ولما أجي بقول ذا فعله معي. معلش أنا بقول لله يعني عشان الناس اللي بتهتم بالعربي بس مش أكتر. هاليلويا قد خلصني، لا أنسى أبدا فعله معي. قد مات عن خطيئتي ذا فعله معي، قد مات عن خطيئتي ذا فعله معي، قد مات عن خطيئتي ذا فعله معي، لا أنسى أبدا فعله معي. هللويا هللويا قد خلصني، هللويا قد قدسني، هللويا قد بررني، لا أنسى أبدا فعله معي. قد محى إساءتي ذا فعله معي، قد محى إساءتي ذا فعله معي، قد محى إساءتي ذا فعله معي، لا أنسى أبدا فعله معي. هللويا هللويا قد خلصني، أشكرك. هللويا قد قدسني، هللويا قد بررني، لا أنسى أبدا فعله ما. وثبت لخطوتي ذا فعله معي، وثبت لخطوتي ذا فعله معي، وثبت لخطوتي ذا فعله معي، لا أنسى أبدا فعله ما. هللويا هللويا قد خلصني، هللويا قد قدسني، هللويا قد بررني، لا أنسى أبدا فعله معي. هللويا هللويا قد خلصني، هللويا قد قدسني، هللويا قد بررني، لا أنسى أبدا فعله معي، لا أنسى أبدا فعله معي. شكرا للرب. في تليفون مستني من بدري، أنا هاخده عشان خاطر قبل ما أطلع فاصل على طول. قبل ما أطلع فاصل هاخد التليفون المستني عشان ما حدش يزعل. بيتر ألو. مساء الخير يا عمو ناصف، اسمح لي اقول لك عمو ناصف. اتفضل. انا يعني عشان ما بزعلش من عمو ناصف ولا جده ناصف حتى، ما عنديش مشكله. لان انا من 24 سنه كنت بسمعك، وكان معاك في شرايط ترانيم الاطفال، كان معاك بنت دايما تقول عمو ناصف. اه نانسي. اه طبعا. فانت بالنسبه لي عمو ناصف لحد دلوقتي. انا ما عنديش اي مشكله. قول يا بيتر يا ابني. انا مبسوط ان انا بكلمك وبشجعك قوي على خدمتك، بس يعني بمحبة بسألك ليه بطلت ترنم للأطفال؟ إلا أنا كنت واحد بسمع وكنت بتعلم منك، وتعلمت ترنم باستخدام ربنا ليك يعني. فأنا بسألك ليه ما ترجعش ترنم طبعاً للأطفال دي؟ ده سؤال أرض جو، بس أنا ما عنديش مشكلة برضو أن أنا جاوبك عليه. بص، هو في حبايب كتير قوي قوي من اللي موجودين حالياً بيسجلوا الأطفال. هي مش زحمة الحكاية يعني. انا انا انا ابتديت في وقت كان كل اللي موجودين صفاء صبحي وانا بس اللي كنا يعني شايلين الشيلة دي على كتفنا، وكنا حاسين ان الطفل المسيحي في مصر يعني لازم يسمع ترانيم، ولازم يسمع مزيكا، ولازم يسمع افكار حقيقية تدخل اليه. يعني انا مش عايز اقول سلمنا الرايه لاخرين بيشتغلوا في القصه دي، لكن عايز اقول لك ببساطه قلب وبمحبه شديده، يعني في ناس شغاله في القصه دي ومطلعين حاجات جميله، سواء كان البيتر لايف، سواء كانوا فريق التسبيح، سواء يعني توني وتيمبل وكتير جدا كتير وعم وبكير وكل الناس الحلوة. ربنا يباركهم. أنا أخشى لألا أكون نسيت حد. في ناس كتير عاملة حاجات حلوة قوي يعني للأطفال. أنا حبيتش أزحم الدنيا. حبيت أنا حاليا برضو بروح خدمات الأطفال. بنعمل حفلات كتير للأطفال وبشارك في أمور. وعملنا حلقة للأطفال مؤخرا. والحلقة الخاصة اللي جاية طبعا عاملين ثورة على الهوم بيج بتاعتنا عشان خاطر نعمل حلقة تاني للأطفال. كانت رائعة جدا. ومنين ما بروح أنا بحب الأطفال وبشوف إنه أساس الكنيسة الحقيقية المجيدة القوية النهاردة لازم يكون أساسها أطفال فاهمين أمور الله في الأساس. واللي هتكون لو في تأنى رب في مجيئه وتكون كنيسة قوية بكرة لازم تكون متأسسة على أطفال هيبقوا رجال في يوم من الأيام شايلين الخدمة وشايلين الشهادة. عشان كده يعني أنا مش تراجعت، لكن أنا سبت الكتار اللي موجودين في الساحة يعملوا كده. لكن أنا موجود وبرتل الأطفال وبحب الأطفال وبحب خدمة الأطفال وبشجع. عايز أقول كلمة، يمكن أنا عارف أن أنا تأخرت أو في الكلام ده، شجع كل واحد بيخدم في مدارس الأحد أنه يبقى في حياته الروحية على أروع مستوى. زمان كانوا في الكنائس والجمعيات، أنا متأسف أني بقول الكلام ده، أنا عارف أن في ناس ممكن تزعل مني بس أنا هقول ورزقي على الله. يعني كانوا لما يلاقوا واحد ملوش خدمة في أي حتة يقولوا طب روح اخدم في مدارس الأحد. أنا يعني ببساطة شديدة جدا عايز أقول لك أنه الخادم بتاع مدرسة الأحد ده لازم يكون أفضل، يعني من أفضل الخدام في المكان روحيا ونفسيا. لازم يكون سوي نفسي، لازم يكون بيحب خدمته، بيحب خدمة الأطفال. عشان كده أنا أشجع قوي قوي أي واحد فينا بيخدم في مدرسة الأحد أنه يخلي حياته لمجد الله نظيفة. العيال بيشوفوا حاجات يمكن الآخرين ما بيشوفوهاش، بيشوف النظرة، بيشوف التفكيرة، بيشوف الحركة، بيراقب حاجات كتير جدا في مدرسة الأحد وبيراقب الكبار. عشان كده أنا أشجع كل الناس اللي بيخدموا في مدرسة الأحد، خلوا بالكم من حياتكم الروحية، تعالوا نخدم الرب بإخلاص مع الولاد بكل أمانة. تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل في موضوعنا الجميل، ترنيمة قديمة وعظيمة، يمكن قديمة في عمرها لكن عظيمة في قدرها. أشوفكم بعد الفاصل. الإشكاليات الزوجية، الخلافات، غيرة، خيانة، طلاق، عنف، زاد سبعة بتوضع على نقطة على السطر. شاركنا مشكلتك مباشرة على الهواء كل أربعة عبر زاد سبعة. زاد سبعة تقدم على الهواء مباشرة الاجتماع الأسبوعي من الكنيسة الإنجليزية بقصر دبارة. الإكرام لمن له الإكرام. أنت عايز تعيش تصنع إيه في حياتك؟ نتيجة الضيقات والألام أجري وابعد عن ربنا، لأن بنيت علاقتي بربنا أن أنا آخد منه الحاجات اللي عايزها. أنا جاي أعالج، أنا مش جاي أبص على الأسباب، أنا جاي أعالج، أنا جاي أنور. افتح عينك لترى ما لا يرى. ساعدنا يا رب كبلد مرة تانية نرجع نبقى كلنا يد واحدة، كلنا يد واحدة. الكنيسة بكت قدامك لسنين طويلة وانت الأمين، انت سامع الصلاة، انت الإله الأمين. احنا بنشكرك بلادي وانت قدام التلفزيون من فضلك لو اتنين تلاتة اتدوروا مع بعض وصلوا اتفرجوش علينا. تشاهدونه حصريا على شاشة سات سبعة من كل أسبوع. ارفع قلبك وصلي. كنيسة حية تعبد الرب. ليست الكنيسة مجرد حجارة صامتة، إنما هي جماعة المؤمنين. وليس أعمق ولا أروع أن أعبد الرب في كنيستي. المسيح هو الوسيط في الفداء. يسوع المسيح هو الطريق والحق والحياة. كنيستي تتابعونه على شاشة سات 7 في الأوقات التالية. فقط على شاشة سات 7 تشاهدون على الهواء مباشرة خدمة مساء الأحد من الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر. قلباً نقياً أخلق فينا يا الله، روحاً مستقيماً جدد في داخلنا. أتى يسوع إلى هذا القطيع عشان يعطي لهم حياة أفضل. الربيع العربي وثورة 25 يناير. دور المسيحيين في الثورة كان ايه؟ واخبار مشاركتهم دلوقتي ايه؟ تقييمنا للشهور اللي فاتت ايه؟ مشاركتنا كمسيحيين دلوقتي هي ازاي ومفروض تكون ازاي؟ املنا وهمومنا في المستقبل ايه؟ كل ده هنتكلم عليه على الهواء مباشرة مع مجموعة من المفكرين والسياسيين والناس العادية. استنونا على سات 7. ملح الأرض مع دكتور إيهاب الخراط على الهواء مباشرة على شاشة سات 7. ورجعنا لكم مرة تاني يا أحبائنا المشاهدين، والنص التاني من برنامجنا هنرنم، وحلقة عن الترانيم اللي ربما تكون قديمة في عمرها لكن عظيمة في قدرها. ترانيم اتكلمت بلسان مختبرين قدامى عاشوا أيام ربما تكون ما فيهاش كل التكنولوجي والتقنيات الموجودة حاليا، لكن فعلا عاشوا باختبار حقيقي، كتبوا أبسط الكلمات وأعمقها. تعالوا على طلبكم برضو هرنم ترنيمة بتقول: فرحت قلبي يوم ما قابلتك، يوم ما قابلتك كان يوم عيد، خلصتني ريحت ضميري، غيرت قلبي بقلب جديد. قرار الترنيمة دي رائع، بيقول: أنت حبيبي، أنت حياتي، أنت نصيبي أعظم نصيب، أحببتني يا يسوع وأنا خاطي، حبك ظهر لي في الصليب. الترنيمة دي بتقر حقيقة أحب أوي إنك تعرفها: أحببتني يا يسوع وأنا خاطي، أحببتني يا يسوع وأنا خاطي. ما حبنيش وأنا كويس، ما حبنيش وأنا يعني متدين شكلي جميل، لكن أحببني في اليوم اللي أنا قلت له: ارحمني اللهم أنا الخاطي. يعني كرهت عاداتي وشهواتي وصرت شعرت إني إنسان جديد. كاتب التنمى بيقول كده: سعادة لم تخطر على بابي، فرح لا ينطق بي ومجيد. عشان كده آخر عدد في التنمى دي يقول: عندك نعم وحياة أبدية، عندك ينبوع يروي العطشان، ارويني من نبعك. لو أنت كنتش لسه ترويت من هذا النبع، قل للرب، أطلب من الرب: ارويني من نبعك يا فدية لكي أكون دوما فرحان. يلا نرنم سوا: فرحت قلبي. فرحت قلبي يوم ما قابلتك، يوم ما قابلتك كان يوم عيد. فرحت قلبي يوم ما قابلتك، يوم ما قابلتك كان يوم عيد. خلصتني ريحت ضميري، غيرت قلبي جديد. خلصتني ريحت ضميري غيرت قلبي انت حبيبي انت حياتي انت نصيبي اعظم نصيب انت حبيبي انت حياتي واضح وجميل انت حبيبي انت حياتي انت نصيبي اعظم نصيب انت حبيبي انت حياتي انت نصيبي اعظم نصيب حببتني يا يسوع وانا خاطي حبك ظهر لي في الصليب أحببتني يا يسوع وأنا خاطي حبك ظهر في الصليب عندك نعم وحياة أبدية عندك ينبوع يروي العطشان عندك نعم وحياة أبدية عندك ينبوع يروي العطشان ارويني من نبع يا فدية لكي أكون دوماً فرحان ارويني من نبع يا فدية لكي أكون دوماً فرحان انت حبيبي انت حياتي انت نصيبي اعظم نصيب انت حبيبي انت حياتي انت نصيبي اعظم نصيب أحببتني يا يسوع وأنا خاطي حبك ظهر في الصليب أحببتني يا يسوع وأنا خاطي حبك ظهر في الصليب كرهت عاداتي شهواتي شعرت إني إنسان جديد كرهت عاداتي شهواتي شعرت إني إنسان جديد سعادة لم تخطر على بالي فرح لا ينطق بيه ومجيد سعادة لم تخطر على بالي فرح لا ينطق بيه ومجيد انت حبيبي انت حياتي انت نصيبي اعظم نصيب انت حبيبي انت حياتي انت نصيبي اعظم نصيب احببتني يا يسوع وانا خاطي حبك ظهر في الصليب احببتني يا يسوع وانا خاطي حبك ظهر في حبك ظهر لي في الصليب أحببتني وأنا خاطي حبك ظهر لي في الصليب سهل قوي إن أي حد يحب حد كويس سهل قوي قوي قوي إن أي حد يحب حد كويس لكن إن واحد حتى يقرب من واحد وحش ده صعب يتعامل مع واحد وحش ده أصعب يحب واحد وحش ده أصعب وأصعب ويضحي لأجل واحد وحش ده ما حدش يقدر يعمله غير الرب يسوع المسيح أحببتني يا يسوع وأنا خاطي حبك ظهر لي في الصليب طبعا عندي ترانيم كتير وفي تليفونات كتير أعمل إيه طيب ناخد التليفونين دول إبراهيم اتفضل ألو أيوة ازاي حضرتك؟ اهلا بيك اخونا ابراهيم. انا بشجع حضرتك خالص على موضوع البرنامج وربنا يبارك حضرتك. اشكرك. اعتقد الترنيمه اللي بتستمر او ما بتستمرش الترنيمه اللي هي المرنم كتبها عن اختبار. موافق. مش قاعد بيكتب كلمات. موافق. وحد لحنها وحد حط لها رتم شرقي وبقيت عاشت اسبوع واثنين وبعد كده ما لقيناهاش تاني في الكنايس. حصل. لكن الحاجات اللي هي احنا بنلاقي فيها المرنم اختبر حاجات حقيقيه احنا كمستمعين وكمان احنا كمرنمين بنقود تسبيح في الكنايس بتوصل اول لقلب الناس ورب بيتكلم خالص من خلالها يعني. ربنا يبارك. ايه راي حضرتك؟ لا رايي اولا اشكرك جدا واشكرك يعني انك شاركتنا بالكلام ده والرب يستخدمك فعلا وانت بتقود ترنيم وتسبيح الرب يستخدمك في الكنيسة وفي مكانك الرب يحفظك ويستخدمك لمجده واحب احب اشوفك وقابلك يعني انا اللي عايز اوصله من خلال الكلام اللي انت بتقوله ده حاجة مهمة جدا الموضوع ان واحد يكتب من عند ربنا سواء كانت اختبار تجربة او يكتب من عند ربنا كلام يعني انا النهاردة الايام دي بقول ان اروع ترانيم تعيش مش الترنيمة اللي انا في ظروف صعبة وانت رب اللي مدت لي ايدك معني دي ترنيمة كويسة بس فردية جدا لكن في ترانيم تانية اسمها ترانيم شعب الرب زي الهنا الصالح شكرا لك مثلا دي ترنيمة شعب غنوا معايا يا شعب رب شعبك يعلم بيك ايمان دي الترنيم ممكن ما تكونش اختبارية ممكن تكونش فيها تجربة شعورية وحد كتب الكلام ده عن لكن عنده احساس ربنا بعته له اعرف يصيغه في كلمات أشجع أي حد كاتب هذا النوع من الترانيم يتصل بينا يتصل بينا هنا في هنرنم إحنا محتاجين ترانيم لشعب الرب معنا كمان تليفون مينا تفضل ألو مساء الخير يا فندم حضرتك مينا مجدي يا فندم أهلا وسهلا بيك أخ مينا حضرتك بس أنا كنت عايز أسأل السؤال لو فضل. لو في إنسان يعني زعلان أنا منه أو هو زعلني في حاجة لا لا تاني أو... تاني تاني عشان أنا مش قادر أستوضح الكلام لو في لو في إيه؟ حضرتك انسان انا زعلان منه ماشي ومزعله جامد هل ان انا كده فعلا بغضب ربنا لما بزعل الانسان ده حاسس كمان ان انا مزعل ربنا مني فحاسس ان انا فعلا في الوقت ده انا تايه ومشتت ان انا فعلا ان انا اخلط حق الانسان ده انت حضرتك تقول لي اعمل ايه زعلته عن قصد هو ده بره برنامجنا بره برنامجنا بس عن غير قصد بس زعلته يعني لدرجه انك يعني عملت له خساره كبيره مثلا عملت يعني لدرجه ان انا يعني بقت عداوه بيني وبينه كبيره جدا تعرف الكتاب بيقول في القصه دي حاجه مهمه قوي بيقول لك لو اخطا اليك اخوك حتى لو هو اللي اخطا اليك مش انت بس اللي اخطات اليه انت خد بعضك وروح لحد عنده وقول له انا اخطات اليك او انت اخطات الي في حالتك تقول له انا اخطات اليك وحاول تقول له يعني القصه دي اصلها مش مجرد ندم شعوري لكن دي عايزه قلب مخلص لربنا وربنا هيساعدك ويديك الكلام اللي تقوله خصوصا لو اظهرت لي الايمان اصله الموضوع محتاج منك انك انت كمان من جواك مش بس تندم على الغلطه دي لكن تندم على اي حاجه انت عملتها تزعل ربنا وانا هصلي لاجلك يا مينا رغم ان الموضوع مش موضوعنا من فضلك سيب تليفونك سيب تليفونك في الكنترول لو سمحت وانا هكلمك بعد الحلقه عندنا ترنيمه جميله جدا بتقول حاجه مهمه اشجعنا قوي قوي نرنم فيها سوا هستنى شويه على التليفونات بعد اذنكم وانا هجتهد بس ان انا عندي كميه ترانيم رهيبه انا مش عارف اعمل ايه فيها في ترنيمه كاتبها بيقول ان رب المجد راعي الكريم حافظي من شرور الزمان وهو يرعاني بحبه العظيم فيه لي راحة وطمان أشجع كل نفس كل واحد كل قلقان كل عيلة مرتجفة وخايفة ومضطربة وظروفها اسمع الكلمات دي كاتب الترنيمة دي يقول رحمة تتبعني خير كثير كل أيام عمري سرور أشجعك قوي اسمع كده إن رب المجد راعي الكريم حافظي شرور الزمان وهو يرعاني بحبه العظيم فيه لي راحة وطمان ها هادي النفس لبري قوي ولأجل اسمه كل آن في مصائبي وفي الكرب الآليم أستريح به في أمان لا أخاف لا أخاف أي شر بوادي الظلام فمعي راع أمين ماسك يدي اليمين فيه لي راحة وسلام وبوادي الموت إن كنت أسير لا أخاف البلاء والشرور فمعي أنت تسير يا قدير فيك كل عزاء ونور رحمة تتبعني خير كثير كل أيام عمري سرور أسكن البيت المقدس المنير فارحاً آمناً للدهور لا أخاف لا أخاف أي شر بوادي الظلام فمعي راع أمين ماسك يدي اليمين فيه لي راحة وسلام لا أخاف لا أخاف أي شر بوادي الظلام فمعي راع أمين ماسك يدي اليمين فيه لي راحة وسلام لا أخاف أي شر بوادي الظلام فمعي راع أمين ومش أي راعي كتب عنه صاحب المزمور الراعي ليا لا يعوزني شيء كفاية علي هو لا يعوزني ولن يعوزني شيء ترنيمة اللي جاية قبل ما أخد التليفون اللي جاي ترنيمة كاتبها بيقول كده عن ربنا هل يسوع من مثيل في الطهر والجمال في شخصه الفذ الفريد تجسم الكمال لو عايز تشوف الكمال في أروع صوره تعالى النهاردة وروح لحد يسوع لا ليس مثله قد فاق مجده قلبي يحبه ويهوى شخصه أنا كاتب المترجم الترنيمة دي القس فواز عميش ربنا يديله الصحة وطولة العمر واحد من الناس اللي أثروا من الأردن من الناس اللي أثروا الترنيمة العربية يعني بشكل غير عادي ليه ترانيم عظمى زي اغسلني ربي بدم الصليب وغيرها كتير قوي ترانيم رائعة فيش وقت نحكي كتير لكن ربنا يشفيه ويستخدمه بكل قوة في كل مكان طيب تعالوا نرنم لا ليس مثله يلا نقول سوا هل لي يسوع من مثيل في الطهر والجمال في شخصه فذ الفريد تجسم الكمال لا ليس مثله قد فاق مجده قلبي يحبه ويهوى شخصه لا ليس مثله قد فاق مجده قلبي يحبه ويهوى شخصه هل لي يسوع المثيل من ضحى بالمجد مع انه الرب القديم قد عاش كالعبيد لا ليس مثله قد فاق مجده قلبي يحبه ويهوى شخصه لا ليس مثله قد فاق مجده قلبي يحبه ويهوى شخصه هل لي يسوع مما فيه في حب الأشرار، فقد قضى من أجلهم على صليب العار. لا ليس مثله، قد فقم قلبي يحبه ويهوى شخصه. لا ليس مثله، قد فقم قلبي يحبه ويهوى شخصه. هل لي يسوع من مسيح؟ لا لست أعلى. ليس مثله، قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه. لا ليس مثله، قد فاق مجده، قلبي يحبه ويهوى شخصه. هل لي يسوع من مثيل؟ لا لست أعلمه. كل حياتي وقواي له أقدمه. أنا مصدق قوي إن مفيش زيه، فيش زيه في الحب للأشرار، فيش زيه زي ما كنا بنرنم. أحببتني يا يسوع وأنا خاطي، حبك ظهر لي في الصليب. أخذ تليفون واحد من كل التليفونات المنتظرة، ويعني بعد كده هاخد الوقت القليل اللي باقي في الترنيم. ألو منير، تفضل. أيوة تفضل. أيوة. أهلا وسهلا. مساء الخير يا محبوب. مساء النور سيدي، اهلا بيك. انا يعني معجب جدا بالترانيم اللي حضرتك بتغنيها. اشكرك يا حبيبي. وفريق الترانيم المحترم اللي معاك ده باسم يسوع. كمان ان انا يعني بحب اقول انوع على حته معينه. فضل. الرب يسوع امس هو امس واليوم والى الابد. نعم. وهو امس واليوم الذين يرنمون له في الماضي هم المحبوبين لديه، داوود المرنم اسرائيل الحلو. وأيضا في العهد الجديد على القريب جدا سنرنم حوله الترنيمة الجديدة. أمين. ونطرح له أكلين عند أقدامه، نقول له مستحق وحدك المجد والكرامة، لأنك ذبحت واشتريتنا من كل أم وشعب وقبيلة ونسان وله كل المجد. أمين. شكرا يا أخونا منير، كلامك جميل. إحنا هنرنم ترنيمة بتقول كده: عن قريب يأتي ذاك الحين لاختطاف جيش الغالبين، وسنظل دوما هاتفين إذ نرى فادينا آتم بالعين. هنرنم عن المجيء. احنا عندنا ترنيمتين الحقيقة مش قادر ما رنمهمش، مع إن اللي بقي لي وقت قليل قوي، ولو بقي وقت هرنم، هختم بترنيمة ثالثة. كاتب الترنيمة اللي جاية بيقول كده: سيرنا هنا محاط بهموم وألام وتجارب كثيرة وحزن وسقام، إنما تمضي الأيام مثل الحلم في المنام ونشاهد فادينا بالعين. أنا أشجعكم قوي تقولوا معايا. قرار الترنيمة دي بيقول عن قريب يأتي ذاك الحين. في عدد الترنيمة دي بتقول: فالمصاعب التي دائما تحيط بي تحزن قليبي وقتا إنما ستنتهي، ويحق للعجب من زوال ذا التعب عندما أرى فدية آت بالعيان. اتشجع، والنهاردة اتأكد إن اسمك في سفر الحياة عنده، اتأكد إن قلبك مغسول بدمه، ويعرفت فعلا انك واحد من اولاد الله بقبول عمل المسيح، عشان يكون لك نصيب كمان مع الحبيب في السماء. يلا نفرح بالكلمات الجميله. سيرنا هنا محاط بهموم وآلام وتجارب كثيره وحزن بالسقاء، انما تمضي الايام مثل الحلم في المنام وأشاهد فادية بالعيان. عن قريب يأتي ذاك الحين، هللويا، لاختطاف جيش الغالبين، وسنظل دوما هاتفين إذ نرى فادينا آت بالعيان. قد نكون في احتياج للوازم الحياة من طعام أو لباس، فعلينا بالصلاة ولنفق في وعد الآب مثل مثل ما قال الكتاب سيسد عوزنا في كل آن عن قريب يأتي ذاك الحين. هاليلويا لاختطاف جيش الغالبين وسنظل دوما هاتفين إذ نرى فدينا آت بالعيان. فالمصاعب التي دائما تحيط تحزن قليبي وقتا إنما ستنتهي ويحق لي العجب من زوال ستعب عندما أراه آت بالعيان. عن قريب يأتي ذاك الحين هاليلويا لاختطاف جيش الغالبين وسنظل دوما هاتفين إذ نرى فدينا آت بالعيان. عن قريب يأتي ذاك الحين هاليلويا لاختطاف جيش الغالبين وسنظل دوما هاتفين إذ نرى فدينا آت بالعيان. رجاء رجاء موجود جوه. أنا الترنيمة خلت قلبي فاض بالفرح وده الحقيقة مش موضوع بقى ترانيم قديمة وجديدة لكن قلب بيفيد بشكر لإله عظيم على عظيم صنيعه واللي خلى واحد زي حالاتي النهاردة ما يستحقش ينطق اسم يسوع بيرنمه وكلنا وإحنا بنرنم له وبنفرح إحنا وبنفرح قلبه لحد ما يجي اليوم زي ما كنا بنسمع من أخونا منير من شوية لحد ما يجي اليوم اللي هنبقى حواليه بالترنم والهتاف ودي مش شطارة مننا وهذا ليس منكم هو عطية الله. عشان كده أنا عايز أشجعك قوي أشجعك يا سائحا نحو السماء تشددة أنت الحبيب فلا تخف شر العدة إن انتصارك بالصليب مؤكدة بل إنني أعددت عندي للمدى لك منزلا في غاية التسليم. أخذ من الترنيمة دي عددين وهرنم في الآخر ترنيمة هختم بيها عشان الوقت بتاعنا ومعلش أنا بعتذر لإخوتنا بتوع التليفونات اعذروني أنا يعني أحب لو تحبوا تسيبوا تليفوناتكم أنا أكلمكم بعد الهواء أنا مستعد لكن أنا عايز أرنم الكلمات اللي جاية دي وأفرح شعب الرب وأفرح كل نفس حزنانة ويأسانة يعني أي نفس النهاردة وصل للمرحلة اللي فيها مش قادر يهم ويرنم اتشجع يا سائحا نحو السماء تشددة أنت الحبيب. هاخد العدد بتاع يا سيدي الفادي إليك حنيني وهاخد العدد اللي بيقول يا سائحا نحو السماء تشددة واخد العدد الأخير كمان اللي بيقول وها أنا آتي سريعا بغتة. هاخد التلات أعداد دول يلا نهتفلوا يلا نرنم يلا نتشجع. سيدي الفادي إليك حنيني ولرؤيتي إياك كل أنيني قد ساقني لحماك حسن يقيني بحبك الوافي جميع ديوني بدم جرى فوق الصليب بثميني بدم جرى فوق الصليب بثميني. يا سائحا نحو السماء تشددا أنت الحبيب فلا تخاف شر العدا إن انتصارك بالصليب مؤكدا بل إنني عددت عندي للمدى لك منزلا في غاية التسليم منزلا في غاية التسليم. وها أنا آتي سريعا بغتة إياك أن تنسى قدامك يا لحظة، بل فانتظره دقيقة فدقيقة حتى تنال مع العروس. ولمتى هيأتها لجميع ما حبوا، هيأتها لجميع ما حبوا، هيأتها لجميع ما حبوا. خلصت النهاردة يعني اللي قدرت عليه من 64 ترنيمة، وليكو عندي ترنيمة في الآخر هنطلع بيها في الفينال. لكن أنا عايز بس أقول حاجة مهمة جدا لكل واحد سمعني النهاردة وحط في قلبه إنه يفكر في ربنا تفكيره مش قديم وجديد. الموضوع مش موضة، مش آخر ترنيمة، لكن الموضوع النهاردة موضوع إزاي إنه يتعبد للرب بترنيمة حقيقية لمجده بغض النظر عن عمرها. خد المعنى وافرح بيه ونشكر الله لأنه كل الترانيم موجودة، وربنا يساعدنا نحط الترانيم كلها القديم والجديد لكل شعب الرب يفرح بيها. في الآخر الترنيمة الحقيقة اللي نفسي أسيبها في الآخر، كاتب الترنيمة بيقول له: إن اشتياق القلب زاد وكثر الحنين، متى يأتي الرحيل ويبطل الأنين؟ متى ترى ويبطل الأنين. كاتب الترنيمة دي بيقول بيقين كده، بيقول: لا، سأرى عيانا فادي الورى، أمكث جوار يسوع بلا نحيب، سأنسى أنا ألامي هنا، سأنسى أنا أتعابي هنا حين ألقى يسوع الحبيب. اتشجع يا شعب الرب، اتشجع يا كل واحد من أولاد الله. تعالى رنم معايا وقول معايا أمين تعالى أيها الرب يسوع. إن اشتياق القلب زاد وكثر الحنين، ما ترى يا تعبي هنا، سأنسى أنا ألامي هنا حين ألقى يسوع الحبيب، حين ألقى يسوع الحبيب. إن آجلا أو عاجلا سأرقب صبا تنقشع كل الغيوم إذا ما الفجر لا بلا نحيب.